are aligned with the y-axis of our left energy maximum, whereas the part aligned with that on our x-axis of minus 1 out of 10. That's another point. Okay? Fine. And if I need to tell them that it's a minimum standpoint. Finally, we're going to tell them about the shear and enzyme concentration. It is here the enzyme concentration and rate of the reaction. طبعا لما يكون ما فيش انزيم هلاقي الـ rate of the reaction ايه؟ very slow. لان قلنا الانزيم بيسرع reaction الاف مرات. كل ما يزيد الـ enzyme concentration طبعا يزيد الـ rate of the reaction لغايه ما نوصل لـ point بعد كده مهما زودنا في الانزيم مش هيزيد الـ rate. مين بقى هذا الـ limiting factor؟ مين اللي خلى الـ rate ما يزيدش اكتر من كده؟ الـ substrate concentration هو الـ limiting factor. اوكي؟ طيب أما يكون في very high enzyme concentration ممكن قوي هنعرف بعدين إن إحنا بنقيس الـ enzyme activity كمقياس على بعض الأمراض، الكلام ده لازم ندرسه كويس لأن ده أهم حاجة تهمنا في الـ enzyme في الآخر. أوكي؟ أهم حاجة في الآخر إن بقول قياس الـ enzyme في الـ blood في الـ serum بيساعدنا على تلخيص كثير من الأمراض. وخدنا قبل كده مثال على اللاكتيتي هيدروجينيز وعلى الكريس الفانيز مش كده؟ وقلنا ان الاثنين بيساعدوني على تشخيص الميوكارديال انفاركشن. طيب دي بقى اقول هنا نقطه مهمه، لو كان الانزيم كونسنتريشن عالي قوي، لو الواحد بيستعمل الطرق القديمه لقياس الانزيم يعني في معامل صغيره ممكن يحصل خطا. ليه بقى؟ احنا عاده بنحط الانزيم في السيرم، يعني لو عايزين يجيب الانزيم على السبستريت ونقيس معدل تغيير الايه؟ السبستريت كونسنتريشن. مع الوقت السبستريت بيحصل له تغيير وده في جهاز معين بيقيس ملهاش دعوه بيقيس ازاي. المهم عادة احنا بنسيب الاول دقيقة كده عشان يحصل جود ميكسينج بين الانزيم والسبستريت، لو قلنا قبل كده من ضمن العوامل الهامة ها التي تؤثر على سرعة الانزيم هي ايه؟ كونتاكت بين الانزيم والسبستريت. فعشان يحصل جود كونتاكت بنسيبه دقيقة كده علشان يشتغل. النقطة بقى هنا إن لو كان الإنزيم تركيزه عالي أوي هيرتبك السبستريت في هذه الدقيقة اللي إحنا بنلف فيها، نيجي نقيس بعد كده يبدو كأن مفيش إنزيم. ليه؟ ما خلاص سبستريت خالص. ها؟ طب نعمل إيه في الحالة دي؟ الأجهزة الجديدة بتتكلم هذا الكلام مالناش دعوة إزاي. طيب بقول كيف نتلاشى فذلك؟ يعني نعمل إيه في الحالة دي؟ لو لقينا كده كأنه مفيش إنزيم خالص نخفف السيرم ونعيد رياكشن مرة ثانية. طبعا لما هنخفف ويبقى تركيز الانزيم جراله ايه؟ هيقل طبعا. باختصار درجة التخفيف نخففه مثلا 10 مرات. يبقى الانزيم اكتيفي هتقل 10 مرات. بس طبعا في الاخر نعمل ايه؟ نضرب النتيجة في 10. اوكي؟ بس دي مجرد تنبيه على موضوع أهمية تأثير الانزيم كونسنتريشن في قياس الانزيم اكتيفيتي في السيرم. كويس. الفاكتور اللي بعد كده concentration of cofactors. نرجع نقول تاني مين هم الكوفاكتورز يا ولاد؟ الكوانزيم والميتال ايون اكتيفيتي. كوانزيم وميتال ايون اكتيفيتي. دول لو كانوا لوسلي اتاتشد تو ذا انزيم يبقى ممكن نبعدهم عن الانزيم. طب لو بعدناهم عن الانزيم الانزيم يشتغل؟ لا ما يشتغلش. ما دام الانزيم محتاج كوانزيم او محتاج ميتال ايون يبقى بعدم وجود الكوانزيم والميتال ايون الانزيم مش هيشتغل. لو حطينا الكوانزيم الانزيم يشتغل. إذا تأثير تركيز الكو فاكتور سواء كان كو انزيم أو ميتال آين مهم جدا في نشاط الانزيم. طيب في الحالة دي إيه بقى التأثير؟ طبعا كل ما زود الكو فاكتور يزيد نشاط الانزيم. لغاية أنت لغاية ما كل انزيم يبقى معاه الكو فاكتور بتاعه في الحالة دي أي كو فاكتور أزوده خلاص يقل. كده ولا إيه؟ نفرض مثلا انزيم محتاج لميتال آين عشان يتحد مع السبستريت. مفيش ميتال اين مفيش اتحاد، طب حطيت ميتال اين بكميه قليله جزء من الانزيم هيشتغل وجزء مش هيشتغل، اللي معاه ميتال اين هيشتغل ولا معاه مش هيشتغل. كل ما زود الميتال اين كل ما يزيد نشاط الانزيم لغايه نقطه خلاص كل انزيم معاه الميتال اين بتاعه يبقى اي اكسس ميتال اين ليس له تاثير. يبقى في الحاله دي مين الليميتنج فاكتور؟ الانزيم كونسنتريشن هو الليميتنج فاكتور. خلاص هذه تأثير الـ concentration of factors. فغير الانهبيتورز اللي الحقيقه هنتكلم عنه بعدين اما نتكلم عن الانزيم انهبيتور، ننتقل الى عامل مهم جدا اللي هو الالوستيريك موديفاير. الالوستيريك موديفاير او الالوستيريك افكت، ايه هم يا ترى الالوستيريك موديفاير؟ لو كنا فاكرين السنه اللي فاتت اتكلمنا عن حاجه اسمها الالوستيريك بروبرتيز اوف هيموجلوبين. ها؟ ايه الالوستيريك بروبرتيز اوف هيموجلوبين؟ ان اتحاد الهيموجلوبين بالاكسجين بيعمل ايه؟ بيزود اتحاد الهيموجلوبين بالاكسجين. خدنا كلامنا السنه اللي فاتت وخدنا في الفيزيولوجي وفي الفايكنج، وهو ده السبب في الاس شيبد اوكسجين ديسوسيشن كيرف. ان اول اكسجينه تتحد مع الهيموجلوبين بتتحد بصوره، اللي بعدها تتحد الفا، اللي بعدها تتحد الفا، اللي بعدها تتحد الفا. ولو كنا فاكرين قلنا اخر اكسجين قوة اتحادها بالهيموجلوبين قد أول واحدة ب 300 مرة أو أسرع من أول واحدة ب 300 مرة. ده بنسميه كوأوبراتيفيتي، يعني إيه؟ يعني في تعاون في الاتحاد بين الهيموجلوبين والأكسجين. ده نتيجة إيه يا أولاد؟ يعني إشمعنى الكلام ده ما كانش في الميوجلوبين؟ إشمعنى ده كان في الهيموجلوبين ومش في الميوجلوبين؟ عشان الميوجلوبين عبارة عن 1 يونت بس، 1 بوليبيبتايد شي وبصها أونلي 1 هيم. فمفيش مجال يبقى فيه الستيريك بروبرتي. انها الهيموجلوبين فيه اربعه بيبتايد شين، كل واحده فيها هيم، اما الهيم الاولاني يتحد مع الاكسجين يساعد نمره اثنين انه يتحد. اوكي؟ لو كنا فاكرين بقى سببه ان ده بيكسر الايونيك بوند وده بيساعد اتحاد الهيموجلوبين بالاكسجين. يعني خلاص سيبنا من الهيموجلوبين دلوقتي. بالنسبه للانزيم في شيء ممارس ممكن يحصل برضه كوبراتيفيتي بتوين اكتف سايت أو انزيم. وبالتالي هلاقي ان الالوستيك موديفاير هنشوف دلوقتي الكيرف بتاعهم مخالف للكيرف العادي اللي احنا شفناه قبل كده. هو لا يتبع الميتيليك منتل ايكويشن اللي هي بتعمل لي هايبرفورم كيرف زي ما احنا عارفين، ان بيعمل لي اكس شيب كيرف. طيب نرجع لتاني، يعني ايه الالوستيريك؟ الالوستيريك المقصود بيها الو يعني ايه؟ يعني اذر، ستيريك يعني تايم، يعني مكان اخر. ايه المقصود بمكان اخر؟ معناها ان الموديفاير ده، خدوا بالك الموديفاير معناها ايه؟ يعني بيغير في اي اتجاه يا ترى، يزود ولا يقلل؟ ممكن كده وممكن كده. الالوستيريك موديفاير تشمل اكتيفيتور وانهبيتور. اوكي؟ والثاني الالوستيريك موديفاير تشمل الالوستيريك اكتيفيتور والالوستيريك انهبيتور. اتحاد الالوستيريك موديفاير مع الانزيم بيغير من شكل الاكتيف سايت. اوكي؟ يبقى انا دلوقتي عندي كام سايت بقى على الانزيم؟ 2 سايت. في الاكتف سايت اللي هو ايه شغلته؟ اتحاد مع سبستريت. وفي الستيريك سايت انذر سايت، قلنا الستيريك يعني اذر سايت، مكان اخر. المكان الاخر ده بيتحد مع الستيريك موديفاير. طيب اما الستيريك موديفاير يتحد مع الاذر سايت ده اللي احنا بنسميه الستيريك سايت، يحصل ايه؟ يغير من شكل الاكتف سايت. يغيره في اي اتجاه؟ يخليه يا ترى أكثر قدرة على الاتحاد مع السبستريت ولا أقل؟ ممكن كده ممكن كده. لو كان أصبح أكثر قدرة يبقى إيه؟ اكتيفيتور، ولو كان أقل قدرة يبقى انهبيتور. هقول تاني الإنزيم، طبعًا هل كل الإنزيم لهم ألوستيريك سايت؟ نو. إنما بعض الإنزيم لهم ألوستيريك سايت. و أما يتحد الموديفاير مع الألوستيريك سايت يغير من أكتف من شكل الأكتف. اوكي؟ احنا عارفين شكل البروتين سميناه ايه السنه اللي فاتت؟ كونفورميشن. سميناه بروتين كونفورميشن، مش كده؟ يبقى هنا نقول ايه؟ ان الالوستيريك موديفاير بيتحد مع الالوستيريك سايت اون ذا سيرفيس اوف ذا انزيم، وده يؤدي الى ايه؟ يؤدي تشينج ان ذا كونفورميشن اوف ذا بروتين. يغير من شكل البروتين. بحيث يصبح يا اما اكثر قدره على الاتحاد مع السبستريت، يبقى حصل ايه؟ اكتيفيشن، او اقل قدره يبقى انهبيشن. يبقى في نوعين من الالوستيريك موديفاير، اكتيفيتور وانهبيتور. وتاثيرهم انهم بيغيروا الكونفورميشن اوف البروتين، وبالتالي يغيروا نشاط الانزيم. اوكي؟ الكيرف ده ما هوش علينا قوي، انما يعني ده الالوستيريك موديفاير بيشتغل على الالوستيريك انزيم، والالوستيريك انزيم ده العلاقه بين الاكس والبي كده اف سي. اوكي؟ لو كان الالوستيريك موديفاير بتاعي انهبيتور هيخلي الكيرف مور اف شيبد اند شيفت تو ذا رايت. ولو ولو كان الالستريك موديفاير اكتيفيتور هيخليه بالعكس هيحوله الى هايبربوليك. يعني ده في وجود الاكتيفيتور وده في وجود الانهبيتور. بيكم هايبربوليك في وجود الاكتيفيتور وبيكم مور اسيف في وجود الانهبيتور. شيفت تو ذا ليفت في حاله الاكتيفيتور وشيفت تو ذا رايت في حاله الانهبيتور. اذا نتوقع يا ترى ايه تاثير الالستريك موديفاير على الكي ام من الشكل اللي قدامنا؟ ها؟ لو كان انهبيتور يعمل ايه في الكي ام؟ يزود الكي ام، يعني بيقلل الافينيتي زي ما اتفقنا. الكي ام دلاله على ايه؟ على الافينيتي بين الانزيم والستريك. اوكي؟ هو فعلا بيقلل الافينيتي، وبالتالي واضح ها؟ يعني نفرض ان البي ماكسيموم از ذا سيم، هنا هاف بي ماكسيموم ايه؟ هنا الكي ام في حاله الانزيم من غير انهبيتور، في الانهبيتور بقت الناحيه دي، يبقى الكي ام جرام ايه؟ زائد الاس زائد عشان تديني نفس الريت اوف ذا رياكشن نفس الفيلوسيتي. في حين ان الاكتيفيتور يعمل ايه؟ يقلل الكي ام، يقلل الكي ام. طب يا ترى ايه تاثيرهم على البي ماكسيموم؟ احنا لازم نعرف الاثنين دول، تاثير على البي ماكسيموم وعلى الكي ام. ثاني على الكي ام اكيد الانهبيتور يزود الكي ام والاكتيفيتور يقلل الكي ام. اوكي، وطبعا البي ماكسيموم المعتاد وليس دائما ان الاكتيفيتور يزود البي ماكسيموم والانهبيتور يقلل البي ماكسيموم، بس مش شرط، يعني تاثير على البي ماكسيموم مش اكيد. ماي بس ماي ماي تكتير بي ماكسيموم ده الانهبيتور، وماي كتير بي ماكسيموم في حاله الاكتيفيتور. انما التاثير الاكيد هو ان الاكتيفيتور بيقلل الكي ام معناها بيزود الافينيتي، والانهبيتور بيزود الكي ام معناها بيقلل الافينيتي مع كويس. يبقى عرفنا ايه هو الالستريك موديفاير. يا ترى ايه امثله عندنا؟ الميتابوليزم هنسمع عن امثله كثيره جدا جدا جدا. ليه؟ لان هذا التاثير مهم جدا لتنظيم عمل الانزيمات. اوكي؟ طيب، هم دلوقتي بس نعرف مثال واحد مفيش غيره. ايه هو يا ترى؟ تاثير الـ ATP والـ AMP على انزيم مهم جدا، هناخده في الجلايكوليسيس. فاكرين ايه الجلايكوليس الثاني؟ تكسير الجلوكوز الى بايروبيك اسيد. تكسير الجلوكوز الى بايروبيك اسيد بنسميه ايه؟ جلايكوليس. اوكي؟ طيب، نتوقع يا ترى الجلايكوليس دي فايدتها ايه يا ترى؟ انها تديني انرجي للجلوكوز، ما الجلايكوليس بنكسر فيها الجلوكوز وبالتالي تشتغل انرجي. طيب نتوقع بقى ما تاثير الـ ATP على الجلايكوليسيس. ATP اولا دلاله على ايه؟ دلاله على ان انا الى الانرجي ريتش ستيت، يعني انرجي ريتش ستيت يعني عندي انرجي كفايه، ولا دلاله اني ما عنديش انرجي؟ انا عندي انرجي خط ATP معناها اي هاف، مش كده؟ و AMP بالعكس، لان هو الـ ATP ما بيكسر بيديني ATP ثم AMP. فاذا الـ AMP دلاله اني ما عنديش انرجي معناها اي نيد انرجي تو بي برودوس، في حين الـ ATP دلالة أن عندي إفكت إنرجي and I don't need to produce energy. طيب يبقى إذا كيف يعني ما توقعنا إن الـ ATP يعمل إيه بعد الجلايكوليسيس يعمل لها؟ inhibition بالظبط. ما دام عندي ATP كتير يبقى I don't need glycolysis to proceed، ها؟ في حين الـ AMP نتوقع إنه يعمل إيه؟ يزود الجلايكوليسيس. ده عن طريق ايه؟ مبدئيا دلوقتي هنقول عن طريق تاثيره على انزيم اسمه فوسفوفركتوكينيز. فوسفوفركتوكينيز هنعرف بعدين هو اهم انزيم عليه ريجوليشن في الجلايكوليسيس. هنشوف بعدين ان ريجوليشن في الجلايكوليسيس تشمل ثلاثه انزيم. اهمهم هو الفوسفوفركتوكينيز. And this one is inhibited by ATP and activated by AMP. طيب what is the mechanism of inhibition and what is the mechanism of activation؟ allosteric. طيب الـ ATP ازاي يعمل allosteric inhibition؟ it binds to a site on the surface of the enzyme اسمه ايه؟ allosteric site. يعمل conformation chain، يقلل الـ affinity بين الانزيم وبين الـ substrate بتاعه. وازاي الـ AMP يعمل activation؟ برضه it binds to another site allosteric site. يؤدي الى ايه؟ الى conformation chain in the enzyme يؤدي الى ايه؟ better affinity between active site and substrate وبالتالي activation of them. خلاص فهمنا ايه هم الالستيك موديفاير. الانتاج موديفاير معناه يغير ده في اي اتجاه، ممكن يزود وممكن يقلل. ممكن positive modifier أو positive effector أو activator أو negative modifier أو inhibitor. بعد كده هنشوف ايه تأثير التمتر. التمتر طبعا نتوقع ان احنا كل ما نزود الحرارة يعمل ايه ترى؟ يزود النشاط الانسان. يبقى الان الحرارة عموما بتزود الكيميكال رياكشن كده ولا عموما الحرارة بتزود سرعة التفاعلات الكيميائية including enzymatic reactions. enzymatic reactions are chemical reactions. طيب ليه يا ترى؟ ليه الحرارة بتزود سرعة الـ enzyme catalyzed reactions؟ الحرارة ليها تأثيرين. ايه تأثيرين يا ترى؟ تمرد واحد بتزود الـ kinetic energy of molecule. ودي بحد ذاتها تزود التفاعل حتى لو ما كانش انزيماتيك. تمرد اثنين بتزود الـ collision between enzyme and substrate. collision يعني ايه؟ خطة طباعة يحصل التقاء اكثر مدام في حركة زيادة في الانزيم وفي الفرستريت يبقى التقاء الانزيم مع الفرستريت هيزيد يبقى يزيد الـ EF complex اللي هو في الواقع بيحدد سرعة التفاعل. يبقى قولنا تاني تأثير الحرارة ليه زيادة الحرارة بتزود سرعة الرياكشن بسببين بتزود الكينيتيك انرجي مولكيول ودي بحد ذاتها بتزود سرعة التفاعل. ثانيا بتزود الكوليجن بين انزيم اند فرستريت مولكيول تزود الـ EF complex تزود سرعة التفاعل. طيب يا ترى تأثير الحرارة كده كل ما زود يزيد سرعة التفاعل إلى ما لا نهاية؟ لا. لغاية ما وصل إلى حرارة معينة بعدها لو زود الحرارة هلاقي الرياكشن يقل. فيا ترى ليه سرعة الرياكشن بتقل بعد درجة معينة؟ لأن الإنزيم بتاع النيتشر بتاعه روتين يحصل له إيه بالحرارة؟ denaturation. يبقى الضرب اللي بيحصل بعد كده سببه ديناتوريشن. اوكي؟ طب انا وصلت هنا لبيك مش كده؟ الى اعلى حاجه، الاعلى حاجه دي اكثر حاجه فيها الانزيم بيشتغل بنسميها اوبتيمم تمبر. كلمه اوبتيمم يعني ايه؟ يعني الانسب. كلمه اوبتيمم معناها الانسب، انسب حراره. فما هي انسب حراره يا ترى؟ في معظم الانيمال انزيم بتبقى حوالي 40 درجه. 40 درجة تمبر صح 40 درجة دي الأوبتيوم تمبر فور موست أنيمال إنزايم. بالنسبة للبلانت إنزايم ربنا خلقها يشتغل عند حرارات أعلى. ليه يعني إيه؟ لأن إحنا على سطح الأرض سطح الأرض بيتعرض لحرارات أعلى وعشان كده النباتات تلاقيها بتنمو في الصيف أكثر من الشتاء. ليه؟ لأن الحرارة بتزيد. طبعا النباتات مش بتظبط حرارتها زينا. إحنا بنظبط حرارتنا عند حوالي 37 درجة مش كده؟ انما النباتات لا. الصيف تزيد حرارتها تزيد الانزيم تزيد سرعه نمو النباتات. ها؟ والعكس بالنسبه للشتاء. تقل الحراره يقل نشاط الانزيمات يقل نمو النباتات. فاذا عموما بقول الاكثر تمشي بالنسبه للبلانت انزيم اعلى من الانيمال انزيم. ده كلام بصفه عامه. بننتج فيه كمان اكسبشنز اخرى. زي احنا سمعنا السنه اللي فاتت عن انزيم بيشتغل كويس قوي عند 90 درجه. حاجه من اكسبشن فاكرين ده كان ايه؟ في البي سي ار الانزيم اللي سميناه تاك بوليمريز. ها؟ ده عباره عن دي ان ايه بوليمريز جاي من نوع من البكتيريا اسمها ثيرماس اكواتيكاس ومن هنا جت تاك تي ثيرماس اي كيو فور اكواتيكاس لان دي بتعيش في المياه الحاره نوع من البكتيريا بتعيش في المياه الحاره فيها الانزيم بقول ممكن يشتغل عند 90 درجه ودي حاجه من اكسبشن. انما المعتاد ان يحصل ديناتوريشن عند 70 كومبليت ديناتوريشن هو بيبتدي ابتداء من لما نزيد عن 40 هو بيحصل كومبليت ديناتوريشن في معظم الاحيان عند 70 درجه. طيب يا ترى تاثير الحراره قد ايه؟ يعني لو زودنا درجه الحراره 10 درجات تفتكروا الانزيم يزيد نشاطه كم مره؟ حوالي مرتين. اوكي؟ كل زياده 10 درجات في درجة الحرارة بتزود نشاط الإنزيم تقريبا مرتين. ها؟ وده بنسميه temperature coefficient. وعامل الحرارة 2، وعامل الحرارة 2 يعني إيه؟ يعني كل 10 درجات بتزود سرعة التفاعل مرتين. طيب، ننتقل بعد كده إلى تأثير الـ pH. ما تأثير يا ترى الـ pH على الإنزيماتيك أكتيفيتي؟ هل نتوقع ان الدي اتش تاثر على نشاط الاندماج ولا لا؟ نتوقع ليه؟ اولا اكستريمز اوف بي اتش تعمل ايه يا ترى؟ يعني فيري هاي اسيديتي او فيري هاي الكالينيتي تعمل ايه في البروتين؟ هي ناتوريشن. اكستريمز اوف بي اتش سترونج اسيدز اند الكالين اكيد هتعمل ستوبج اوف انزيماتيك اكتيفيتي يو تو دي ناتوريشن. اتكلمنا حتى السنه اللي فاتت ان اسيدز والكالين بتعمل دي ناتوريشن اوف البروتين Denaturation of loss of enzymatic activity. طيب ده بالنسبة للإكستريم لو بي اتش، فلو في تغييرات صغيرة في البي اتش هل تأثر على سرعة التفاعل ولا لا؟ نتوقع تأثر ولا لا؟ نتوقع تأثر. ليه صح؟ إيه تأثير البي اتش على الشحنات التي يحملها البروتين؟ خدنا الكلام ده السنة اللي فاتت، حتى من غير إكستريم، مجرد تغيير صغير في البي اتش بيغير الشحنات التي يحملها البروتين including enzyme. والإنزيم البروتين والشحنات اللي بيحملها البروتين مهمة في إيه؟ هي اللي هتحدد في كثير من الأحيان اتحاد الإنزيم للسبستريت. أوكي؟ ما ننساش برضه الـ pH ممكن تغير الشحنات الموجودة على السبستريت كمان. على حسب طبعا مين هو السبستريت. لو في سبستريت كتيرة الشحنة اللي بيحملها السبستريت بتتحدد بالـ pH 8 وبالتالي هتأثر على اتحاد الانزيم في السبستريت. احنا عارفين ان الاسيديتي بتعمل ايه على البروتين؟ تزود الباسف تشارج والالكالينيتي تزود النيجاتيف تشارج. ده الكلام اللي خدناه السنه اللي فاتت. فاذا بقول تاني سلايد تشينج في البي اتش ويل تشينج ذا تشارجز كاريد باي ذا بروتين كاريد باي ذا انزيم وبالتالي هتأثر على الافينيتي بتوين ذا انزيم والسبستريت وبالتالي تأثر على سرعة التفاعل. كويس، لو نرسم العلاقة بين الـ pH وبين سرعة التفاعل نلاقي مثلا بالنسبة للبيبسين الكيرف شكله كده. أولا الكيرف ده بنسميه بيل شيب. بيل شيب يعني إيه؟ يعني زي جرح، شكل زي جرح. أوكي؟ فالكيرف ده اسمه بيل شيب كيرف. أوكي؟ في هنا بيك، في هنا ماكسيمم. الماكسيمم بالنسبة للبيبسين about pH 2. About pH 2. اوكي بالنسبة للتريبسين it is about pH 8. يعني في variations كبيرة بين different enzymes من ناحية الاوبتيمم pH. في variations كبيرة. معظم الانزيمز اللي جوه جسمي الاوبتيمم pH بتاعها بيتراوح بين 5 و 9. بين 5 و 9 ده في داخل الجسم. انما طبعا البيبسين ده يعتبر خارج الجسم. ليه؟ ده موجود في اللومن وفي الصمغ مش موجود داخل الخلايا. اوكي؟ فده very exceptional ان الـ pH optimum بالنسبة للبيبسين 2 highly acidic. ها؟ في حين في التريبسين بيبقى alkaline. اوكي؟ الاميليز مثلا على سبيل المثال الاميليز ده موجود فين؟ موجود في الصلايفة وموجود في البنكرياس تبتدي تبقى في البنكرياس الاوبتيوم pH بتاعته حوالي 7 نيوترال pH. فبقول طبعا الانزيم بتختلف بشدة في الاوبتيوم pH بتاعها وكل ما ازود او اقلل الـ pH هتقلل الانزيماتيك اكتيفيتي بحيث تقف تماما امتى حوالي 2 يونتس اوف بي اتش اواي فروم ذا اوبتيمم. اوكي؟ يعني بقول البيبسين الاوبتيوم pH 2. اوكي؟ كل ما اقلل عن 2 او ازود عن 2 هيقل الاكتيفيتي تقف تماما عن بي اتش 0 وتقف تماما عن بي اتش 1. اوكي؟ الاوبتيوم بي اتش للتريبسين 8. طيب لو اقلل البي اتش يقل الاكتيفيتي يبقى تقف تماما عند 6. طب ولو ازود البي اتش برضه تقل وتقف تماما عند 10. اوكي؟ 8 هو الاوبتيمم، هو ده كلمه اوبتيمم يعني انسب يعني احسن بي اتش يشتغل عليها في الانسان. مهم قوي نعرف سبب ليه البي اتش بتغير من نشاط الانزيم. هي دي الإجابة ولا إيه؟ طيب بعد كده هنتكلم عن تأثير التايم. ما تأثير التايم يا ترى على سرعة التفاعل؟ بمرور الزمن نتوقع ان سرعة التفاعل تقل. خدوا بالكم في فرق بين سرعة التفاعل وناتج التفاعل. سرعة التفاعل يعني معدل تحويل السبستريت الى برودكت، مش كده؟ بمرور الزمن هنتوقع ان معدل تحويل السبستريت انتو برودكت يقل. ليه؟ ايه تأثير مرور الزمن على تركيز السبستريت؟ يقل لانه بيتحول لبرودكت. طيب ايه تأثير الزمن على كمية البرودكت؟ بتزيد. ما ننساش ان معظم التفاعلات اللي عندي تفاعلات يا ترى عكسية ولا في اتجاه واحد؟ معظمها عكسية. وما دام التفاعل عكس يبقى لو زادت البرودكت يحصل ايه للباك رياكشن؟ يزيد. وما دام زاد الباك رياكشن يبقى معدل التفاعل الاصلي كان مبسط. يبقى لغايه دلوقتي قلنا سببين يخلي سرعه التفاعل تقل مع مرور الزمن. السبستريت كونسنتريشن بتقل كونسيوم، البرودكت كونسنتريشن بتزيد، وبالتالي الباكورد رياكشن بيزيد. العامل الثالث ايه اللي بيحصل للانزيم مع مرور الزمن بالاخص في درجات الحراره العليا؟ بيحصل له دينيتوريشن، وبالتالي باي تايم ممكن او يقل معدل التفاعل نتيجه الثلاث اسباب. اوكي؟ ده تاثير التايم. العامل الاخير وده قلناه في الاول موضوع الكونتاكت بين انزيمز والسبستريت. العامل ده مهم جدا، لازم الانزيم يبقى ان كونتاكت وذا سبستريت عشان يشتغل. قلنا ان اهميته بتبان بالذات في حاله ايه يا ترى؟ في حاله الليبيدز اللي ما بتذوبش في الميه. عشان الانزيم يشتغل عليها لازم نذوب الليبيدز في الميه، وازاي نذوب الليبيدز في الميه؟ باي ايمالتيفيكيشن، وده بيتم نورمالي في وجود البالفوز قبلها بفتره. دي بتوصي السنتشن وبتساعد على ايمالتيفيكيشن فات، وبالتالي بتساعد على دايجستشن فات، على هضم الدهون. اوكي؟ طيب يا ترى ازاي ممكن ننشط الانزيم؟ احنا خدنا اوريدي طريقتين ممكن ننشط بيهم الانزيم. تنشيط الزايمو، قلنا بعض الانزيم بتخرج ان ان ان اكت فور في انزيم او برو انزيم او زايموجين، وده بعد كده بيبقى اكتيفيتد اما يوصل للمكان اللي هيشتغل فيه. يبقى في زايموجين اكتيفيتد، واحنا خلاص درسنا زايموجين وعرفنا ازاي ننشط. الحاجة الثانية اللي ممكن تنشط الانزيم هو الميتال ايون، واحنا خدنا ازاي الميتال ايون يعملوا اكتيفيشن للانزيم. زي ما قلنا في ميتال بريدج وفي سبستريت بريدج وفي انزيم بريدج، وفي كمان كو انزيم لايك اكشن اوف ميتال ايون زي الكبر بيشتغل كالكترون كارير. كل دول طرق لتنشيط الانزيم بالميتال ايون. وفي عدم وجود الميتال ايون يبقى الانزيم مش هيشتغل، في وجود الميتال ايون هيشتغل. الطريقة الثالثة لتنشيط الانزيم الالوستيريك اكتيفيتور، واحنا اتكلمنا من شوية ايه هم الالوستيريك اكتيفيتور. الطريقة الرابعة والأخيرة كوفيلنت موديفيكيشن، ودي اللي هنتكلم عنها دلوقتي، واحنا في الواقع سمعنا عنها السنة اللي فاتت بس هنقولها تاني دلوقتي. يبقى في أربع طرق لتنشيط الانزيم. هندرس الموضوع ده تاني بالتفصيل في نهاية الكلام عن الانزيم. ليه؟ تحت عنوان Regulation of Enzyme Activity. احنا لازم ننظم عمل الانزيمات داخل الجسم. فموضوع الانزيم اكتيفيشن ده جزء من عمليه تنظيم عمل الانزيمات داخل الجسم. Regulation of enzyme action in our body. اوكي؟ اوريدي درست انزيم اكتيفيشن والميثال ايون اكتيفيشن والالوستيريك اكتيفيشن. هنا طبعا المثال اللي احنا خدناه AMP اكتيفيتور للفوسفوفروكتوكينيز. اخيرا هنتكلم عن الكوفيلنت موديفيكيشن. الموضوع ده خد بالكم مهم جدا وهنقابله بعد كده في وسط الميتابوليزم كتير. هنا بدايه الموضوع، وهناك هنشوف تفصيلات مين الانزيمات اللي هيحصل فيها ده الكلام. انما الكلام العام ده ينطبق على الكل. ينطبق على الكل. اوكي؟ طيب، نشوف اولا يعني ايه كلمه كوفيلنت موديفيكيشن. كوفيلنت موديفيكيشن يعني هنعمل كوفيلنت بوند بين حاجه وبين الانزيم، مش كده؟ يبقى كده عملت له ايه؟ كوفيلنت موديفيكيشن. ايه النيتشر اوف انزيم احنا عارفين؟ ها؟ بروتين النيتشر؟ طيب لو جيت لهذا البروتين وشبكت فيه فوسفيت، اوكي؟ الفوسفيت هتشبك فيه باي نوع من البوند يا ترى؟ اكثر بوند، لان الفوسفوريك اسيد ده اسيد، هنشبكه في البروتين عن طريق اكثر بوند. يبقى هيشبك مع ايه؟ مع الكول جروب. هل الانزيم فيها الكول جروب؟ احنا عارفين انزيم بروتين النيت يعني مكونه من ايه؟ امينو اسيد مش كده؟ هل في امينو اسيد فيها الفول جروب؟ ايوه في. لو ثبتنا فوسفين في هذه الالفول جروب يبقى انا عملت ايه للانزيم؟ كوفالنت موديفيكيشن. فهمنا يعني ايه اولا كوفالنت موديفيكيشن؟ يعني هنعمل كوفالنت بوند بين الفوسفين وبين الانزيم. ولازم نعرف هتتعمل مع ايه في الانزيم؟ مع الفول جروب بتاعت مين؟ بتاعت ثلاثة امينو اسيد. ولازم نعرف هما مين؟ هما مين؟ سيرين ده الموست كومن، ثريونين ده كومن، وتيروسين. ما فيش غيرهم. هل يا ترى في امينو اسيد اخرى فيها هيدروكسيل جروب؟ ايوه. بيشبه فيها فوسفيت؟ نو. فوسفيت تشبك في الثلاثة دول بس. سيرين، ثريونين، تيروسين. اوكي؟ طب مين تاني كان فيها هيدروكسيل جروب وما ينفعش تشبك فيه فوسفيت؟ الهيدروكسي برولين والهيدروكسي لايسين. ما هم فيهم هيدروكسيل جروب. انما ما ينفعش نشبك فيهم فوسفيت. ما بيحصلش. نظريا ممكن بس عمليا ما بيحصلش. يشبك في الثلاثة دول بس. فلازم نعرفهم. والتاني اما اشبك فوسفيت في الانزيم يبقى انا عملت فيه ايه؟ كوفالنت موديفيكيشن. طب يا ترى اما اشبك فوسفيت في الانزيم هيبقى الانزيم مور اكتف ولا ليس اكتف يا ترى؟ لا ما اعرفش. ادي فاهم. ممكن يبقى مور اكتف وممكن يبقى ليس اكتف حسب مين هو الانزيم. هندي دلوقتي بس مثالين. لما طبعا هنعرفهم من مور ديتيل ان شاء الله. اما ناخد الميتابوليزم. واحد بيبني الجلايكوجين اسمه جلايكوجين سينتيز. جلايكوجين سينتيز بيبني جلايكوجين. لما يشبك فيه فوسفيت بيكمز ان اكتف. وفي انزيم ثاني اسمه فوسفوريليز لما يشبك فيه فوسفيت بيكمز اكتف. بيكمز اكتف. فاذا الفوسفوريليز احيانا يعمل انكتيفيشن واحيانا يعمل اكتيفيشن على حسب مين هو هذا الانزيم. والثاني ده اسمه كوفالنت موديفيكيشن. طب يا ترى لو شبكت فوسفيت في الانزيم وبقى مور اكتف او ليس اكتف يظل كده طول عمره؟ ما ينفعش. يبقى مش عاملين تنظيم بقى، يبقى انا كده خسرت الانزيم كده ولا ايه؟ طيب امال ممكن اعمل له تغيير ثاني ازاي؟ ان ارجع اشيل منه الفوسفيت. ممكن اضيف فوسفيت على الانزيم وممكن اشيل فوسفيت من الانزيم. يا ترى مين اللي بيضيف فوسفيت على الانزيم؟ اللي يضيف فوسفيت على الانزيم هنسميه بروتين كايناز A. وفي غيره بس هناخد ده كمثال اولي. بروتين كايناز A وسميناه ايه؟ لان في غيره في B وفي C. مالناش دعوه بيهم دلوقتي. بروتين كايناز A. ليه سميناه بروتين كايناز؟ لان قلنا كلمه كايناز معناها ايه؟ ياخد من الاي تي بي ويدي مركب اخر. خدنا مثال جلوكوكاينيز ياخد بيعمل ايه؟ بياخد من الاي تي بي ويدي الجلوكوز. يبقى الجلوكوز تحول الى جلوكوز 6 فوسفيت والاي تي بي تحول الى اي تي بي. اهو انا اعمل نفس الشيء. بياخد من الاي تي بي ويدي مين؟ الانزيم بتاعي. واحنا عارفين الانزيم ايه النيتشر بتاعه تاني؟ بروتين النيتشر، عشان كده سميناه بروتين كايناز. يبقى السبستريت بتاعي بروتين وبالتالي سميناه بروتين كايناز. اوكي؟ ده يشبك فوسفيت في الانزيم. اي الفوسفيت شبكه في الانزيم. هرجع اقول تاني يشبك فين في الانزيم؟ شايف ها نسينا؟ الكول جروب بتاعت مين؟ سيرين، تريبتين، تيروسين. اوكي؟ طيب امال اللي يشيل الفوسفيت يبقى اسمه فوسفاتيز، وبرضه ما دام بيشتغل على بروتين يبقى هنسميه بروتين فوسفاتيز. ازاي بيشيل الفوسفيت؟ بالميه. الميه تفك الاستر لينك وتطلع انورجانيك فوسفيت بي اي يعني انورجانيك فوسفيت والانزيم يطلع تاني فري اوف فوسفيت. اوكي؟ قلت انا مثال اهو الانزيم اللي اسمه جلايكوجين سنتيز وهو ما فيهوش فوسفيت ات از اكتف. لما يبقى فيه فوسفيت ات بيكمز ان اكتف. اوكي؟ الانزيم اللي اسمه فوسفوريليز كايناز وكمان الفوسفوريليز زي ما هنعرف بعدين ان اكتف لما يكون فوسفيت واكتف اما يكون فيه فوسفيت. خلاص فهمنا الجزء ده؟ شوف بقى يا ترى البروتين كايناز ده مين اللي بيأثر على نشاطه؟ وكذلك البروتين فوسفاتيز مين اللي بيأثر على نشاطه؟ اوكي هنبدأ بقى من البداية خالص. اللي بيأثر على نشاطهم الهرمون زي ايه؟ زي الجلوكاجون والإبينفرين وزي الإنسولين. نبدأ بالجلوكاجون والإبنفرين. خدنا السنة اللي فاتت إن دول بيشتغلوا على ريسبتور وإن الريسبتور بتاعهم موجود فين؟ في السيل ممبرين. يا ترى كل الهرمون ده الريسبتور بتاعهم في السيل ممبرين؟ لا. تيرويد هرمون، ثايرويد هرمون، تيرويد أسيد، كل دول الريسبتور بتاعهم إنتراسيلولار. يا في السيتوبلازم يا في النيوكليوس. انما البروتين هرمون بصفة عامة والبوليبيبتايد هرمون الريسبتور بتاعهم فين؟ على السيل ممبرين. الانسولين از بروتين هرمون الريسبتور بتاعه على السيل ممبرين. الجلوكاجون از بوليبيبتايد الريسبتور بتاعه على السيل ممبرين. والابينفرين ده واحد من الكاتيكولامين برضه الريسبتور بتاعه على السيل ممبرين. خلاص هنبدا بالجلوكاجون والابينفرين يتحدوا مع الريسبتور على السيل ممبرين. Now, what mediates the action of these two hormones? مين اللي بعد كده هيأثر يعني الريسبتور بعد كده هيأثر على مين؟ على الجي بروتين. واحنا خدنا برضه من السنة اللي فاتت إن الجي بروتين عبارة عن ثلاثة بوليبيبتايدين، ثلاثة سب يونت، وبرضه لينكد للسيل ممبرين. بنسميهم إيه يا ترى الجي بروتين سب يونت؟ ألفا وبيتا وجاما. أوكي؟ الألفا سب يونت بالذات يبقى شابك فيها ايه في الريستنج ستيت، شابك فيها الجي دي بي ده في الريستنج ستيت. طب اما بعد ما يحصل لها اكتيفيشن في الريسبتور اللي هو اتحد مع الهرمون يحصل ايه؟ نشيل الجي دي بي ونحط بداله جي دي بي، ولا نضيف فوسفيت على جي دي بي على جي دي بي على جي دي بي؟ نو، يحصل عمليه استبدال، هنشيل الجي دي بي ويحل محله جي دي بي. ده بقول تاني بتأثير ايه؟ بتأثير الريسبتور بعد ما يبقى اكتيفيتد بالاكتيفيتور بتاعه سواء كان جلوكاجون او ابينفرين. هل هنا في ريسبتور واحد يستجيب للجلوكاجون والابينفرين؟ طبعا لا. بس مش هنعمل بقى احنا كذا ريسبتور، ها؟ انما الجلوكاجون له ريسبتور والابينفرين له ريسبتور. ده له ريسبتور وده له ريسبتور. وكل منهما لينكد لمين؟ لجي بروتين. اما يتنشط الريسبتور ينشط الجي بروتين. والالفا سب يونت بقول تاني يحصل فيها ايه؟ يشيل الجي دي بي بتاعها ويحط فيها جي دي بي. طب اما يحصل كده يحصل ايه؟ الالفا سب يونت تفك من البيتا سب يونت وتروح للانزيم اللي اسمه ادينيلين سايكليز اللي برضه موجود على السيل ممبرين وتنشط الادينيلين سايكليز. طول ما الالفا سب يونت شابك فيها جي دي بي هي نشيطه وبتنشط الادينيلين سايكليز اللي هو بيعمل ايه؟ يحول الجي دي بي الى سايكليك اي ام دي. ده كله خدناه السنة اللي فاتت. اوكي؟ طيب بعد كده يحصل ايه للالفا سب يونت؟ الالفا سب يونت زي ما قلنا السنة اللي فاتت لها جي دي بيز اكتيفيتي، تكسر الجي دي بي الى جي دي بي وفوسفيت، وبالتالي اصبح فيها دلوقتي جي دي بي، يبقى ترجع تاني تتلاحق مع الايه؟ مع البيتا والجاما سب يونت. اوكي؟ المهم احنا كده حضرتك نشطنا الانزيم اللي اسمه ادينيل سايكليز على السيل ممبرين. ده يؤدي الى ايه؟ على فكره ممكن نديه اسمين اخرين. هو الاسم الاخير المستعمل حاليا دلوقتي بايوكيميكالي ادينيلين سايكليز. انما زمان كنا بنسميه ادينيل سايكليز او ادينيليت سايكليز. فكل الاسامي دي صح. بس الاصح فيهم هو ادينيلين سايكليز. ده اخر واحد متفقرين عليه. ادينيلين سايكليز. ده بيعمل ايه؟ قلنا بيحول الاي تي بي لسايكليك اي ام بي. فاكرين ازاي كان السنه اللي فاتت؟ نجيب الاي تي بي نشيل منه اثنين فوسفيت مش كده؟ والفوسفيت اللي فاضله هي كانت شابكه في خمسه تشبك كمان في مين؟ في ثلاثه. عشان كده بنسميه 3 برايم 5 برايم سايكليك اي ام بي. اوكي؟ ويطلع بي بي اي ان اورجانيك بايو فوسفيت يعني اثنين فوسفيت شابكين في بعض. والاي تي بي تحول الى 3 برايم 5 برايم سايكليك اي ام بي. يحصل ايه بعد كده؟ السايكليك اي ام بي ده هو اللي هينشط البروتين كاينيز. من غير سايكليك اي ام بي البروتين كايناز از ان اكتف. البروتين كايناز ايه ده؟ ان اكتف لعدم وجود السايكليك ام بي. طب يا ترى ازاي السايكليك ام بي بينشط البروتين كايناز؟ لازم نعرف ان البروتين كايناز ايه مكون من اربعه سب يونت كل اثنين زي بعض. اثنين منهم بنسميهم سي واثنين بنسميهم ار. السي دي جايه منين؟ من كاتاليك سب يونت. يعني دي الاكتف طب دي لها انزيماتيك اكتيفيتي. امال الار هل لها انزيماتيك اكتيفيتي؟ نو. هما بيعملوا ايه؟ دي هاف ريجوليتوري اكتيفيتي على الكاتاليتيك سب يونت. فانا عندي اثنين كاتاليتيك سب يونت واثنين ريجوليتوري سب يونت. طول ما الراجل الدوري خبيونس ماسكين في الكاتاليتي خبيونس، الكاتاليتي خبيونس ما تقدرش تشتغل. ما تقدرش انكتف، يعني الشكل ده انكتف للبروتين كاينيز. يحصل يبقى السايكليشن بيعمل ايه؟ يتحد مع الراجل الدوري خبيونس. يوم يعمل ايه؟ يعمل فيهم بون فورميشن تشينج. خلاص ده ما متعودين عليه، يتغير شكلهم. طب ما يتغير شكلهم يحصل ايه؟ يفكوا من الكاتاليتي خبيونس. اما يفكوا من الكاتاليتيك سابيونس، الكاتاليتيك سابيونس بيكام اكتف. طب يا ترى كل ريجنتوري سابيونس تحتاج لكام سايكليك ام بي عشان تمسك فيها وتفكها؟ اثنين. يبقى لو عندي 1 ان اكتف بروتين كاينيز مولكيول محتاج لكام سايكليك ام بي لتنشيطه؟ 4. 2 لكل ريجنتوري سابيونس. اوكي؟ يبقى احنا عاملين 4 سايكليك ام بي، 2 يمسكوا مع واحده من الار واثنين مع الثانيه، يبقى كده فكينا الار من سي واصبح عندي اكتف بروتين كاينيز يحول على طول او يعمل فوسفوريليشن للانزيم بتاعي بغض النظر عن هو مين. بقى الانزيم بتاعي يا اما ينكتف يا اما اكتف على حسب الحاجه. اوكي؟ في نفس الوقت السايكليك ام بي اللي هو هنا عمل ايه؟ عمل تنشيط للبروتين كاينيز، بيعمل ايه يا ترى؟ بيعمل تطبيق لعمل البروتين فوسفاتيز. خدوا بالكم البروتين كاينيز والفوسفاتيز بيشتغلوا عكس بعض، مش كده ولا ايه؟ كاينيز بيضيف فوسفات على الانزيم والفوسفاتيز بيشيل. اوكي؟ الكاينيز مين اللي بينشطه؟ السايكليك ام بي. والفوسفاتيز نتوقع بقى اذا يعمل ايه؟ السايكليك ام بي عليه يقلل نشاطه. هل دول كده عكس بعض ولا دول مكملين لبعض؟ هل هذه التأثيرات السايكليك ام بي مكمله لبعضها ولا عكس بعضها؟ مكمله طبعا. ليه؟ السايكليك ام بي بينشط الانزيم ده يبقى يعمل فوسفوريليشن 4 مش كده؟ والسايكليك ام بي بيوقف نشاط الانزيم ده يعني بيحافظ عليه برضه في الايه؟ في الفوسفوريليشن. اوكي؟ نيجي بقى للانسولين يا ترى بيعمل ايه؟ الانسولين بيعمل عكس هذا الكلام. هنعرف بعدين ان دايما الانسولين عكس الجلوكاجون والابنفرين في معظم الاحيان. ازاي؟ الانسولين برضه بينشط ريسبتور على السيل ميمبرين. الريسبتور بتاعه هنعرف بعدين مكون من 2 الفا سابيونت و2 بيتا سابيونت. الالفا سابيونت خارج الخليه والبيتا سابيونت اكراس الميمبرين وبيخشوا الى داخل الخليه. الانسولين بيتحد مع مين يا ترى، الالفا ولا البيتا؟ مع الالفا سابيونت. لما يتحد مع الالفا يحصل ايه للبيتا سابيونت؟ هنعرف بعدين يحصل لها اوتو فوسفوريليشن، وده يؤدي الى سيجنال ترانزاكشن، تؤدي الى تنشيط انزيم داخل الخليه اسمه فوسفو دايستريز. اوكي؟ يبقى تاني الانسر بتاعت مع ريسبتور على السيل ميمبرين يؤدي الى اوتو فوسفوريليشن، هنعرف بعدين الاوتو فوسفوريليشن بيحصل هنا على مين؟ على الثيروسين بقى المره دي. ها؟ على الثيروسين ريزيديوز في الريسبتور السلف، وده يؤدي الى تنشيط سبستريت داخل الخليه هنسمع عنها بعدين برضه، وده فاينالي يؤدي الى تنشيط انزيم اسمه فوسفو دايستريز. بيعمل ايه بقى يا ترى الفوسفو دايستريز؟ بيكسر السايكليك ام بي، وما دام بيكسر السايكليك ام بي يبقى تاثير هنا عكس مين؟ عكس الجلوكاجون والابنفرين. لان الجلوكاجون والابنفرين بيزودوا السايكليك ام بي، الانسولين بيقلل السايكليك. ازاي الجلوكاجون والابنفرين بيزودوا سايكليك ام بي؟ باي اكتيفيتنج ادرينالين سايكليك. وازاي الانسولين بيقلل السايكليك ام بي؟ باي اكتيفيتنج فوسفو دايستريز. يا ترى ليه سميناه فوسفو دايستريز؟ لان هو بيفك ايه يا ترى؟ بيفك السايكليك ام بي. بيفك ازاي؟ بيفك الفوسفيت من نمره 3. يعني الفوسفيت تحدد السايكليك ام بي كام كافين؟ في 3 وكام في نفس الوقت؟ وده السبب ان احنا سميناه سايكليك ام بي، لان هنا في سايكل ستراكشر بين الفوسفين والكربون نمره 3 و4 و5. ها؟ كربون 3 و4 و5 والفوسفين كلهم عاملين رينج. فعشان كده سميناه سايكليك ام بي. خلاص؟ يعمل ايه بقى الانزيم بتاعي فوسفو دايستريز؟ يفك واحده من اللينكس دول. اللي هي مع كام؟ مع نمره 3، يعني تتفضل نمره كام؟ نمره 5 بس. وبالتالي الناتج يبقى اسمه 5 برايم اي ام بي. كلمة 5 برام دي معناها ايه؟ معناها الفوسفيت شبكة في نمرة 5، بعد ما كانت شبكة فين؟ في 3 و5. فكان الأول سايكليك، إنما دلوقتي ما بقاش سايكليك، بقى 5 برايم ام بي، وكده فقط بقى الأكشن بتاعه كسايكليك ام بي. كسرنا سايكل كي ام بي يبقى مش هننشط البروتين كاينيز. خلاص البروتين كاينيز يصبح ان اكتف تاني، لان لو كسرنا سايكل كي ام بي ده يبقى الار جروب دي هتمسك مع السي، مش كده؟ احنا قلنا البروتين كاينيز مكون من ريجاتوري سب يونت وكاتاليتيك. ريجاتوري سب يونت ترجع تنجح تاني مع الكاتاليتيك سب يونت وترجعه تاني ان ان اكتف فورم. طيب يبقى كده عملنا ايه؟ يبقى وقفنا نشاط البروتين كاينيز في الانسولين. يا ترى الانسولين له تاثير اخر غير انه بيقلل نشاط البروتين كاينيز وبالتالي يمنع الفوسفوريليشن من لاين؟ ايوه، بينشط كمان البروتين فوسفاتيز. وهل يا ترى العمليين دول بتوع الانسولين متكاملين ولا ضد بعض؟ متكاملين، لانه بيمنع الفوسفوريليشن يخلي الانزيم ديفوسفوريليتد، وحتى لو فوسفوريليتد ينشط الانزيم اللي يشيل فوسفيت يعني يحوله تاني الى ديفوسفوريليت. يبقى الشكل ده من الانزيم فيفرد باي ايه؟ باي انسولين. والشكل ده من الانزيم فيفرد باي مين؟ باي جلوكاجون اند ابي نابولين. اوكي؟ لازم الكلام ده يبقى مفهوم كويس قوي. بنتفق فيه كتير قوي، والكلام ده هيتكرر كتير في وسط الميتابوليزم. بداية من أول ما ناخد الكربوهيدرات الميتابوليزم هنتكلم عن الإنزيم بتنظم بهذه الطريقة. أوكي؟ إحنا هنا خدنا مثال بس على مين؟ على الجلايكوجين سينثيز والفوسفوريليز كاينيز. لما في ميني إنزيم بتتأثر بنفس الطريقة. الإنزيم هنا تاني حصل له إيه؟ كوفيلنت موديفيكيشن. وليه بنسميها كوفيلنت موديفيكيشن؟ لأن بعمل كوفيلنت بوند بين الفوسفيت وبين الإنزيم. عشان كده بنسميها كوفيلنت موديفيكيشن. ننتقل بعد كده الى موضوع مهم جدا اللي هو انزيم انهبيتورز. الحقيقه الانزيم انهبيتورز لهم جريد ميديكال امبورتنس. ليه؟ لان هنشوف دلوقتي ان في كثير من الادويه بتشتغل باي انزيم انهبيشن. بتعمل انهبيشن للاكتيفيتي او سام انزيم. طيب احنا بنقسم الانزيم انهبيتور اساسا الى نوعين، نوع ريفرسبل ونوع ايريفرسبل. اوكي؟ الريفرسبل بنتكلم على ثلاث انواع منه، كومبيتيتيف انهبيتور، نون كومبيتيتيف انهبيتور، والوستيريك انهبيتور. طبعا الالوستيريك انهبيتورز احنا اوريدي درسناهم، مش كده ولا ايه؟ وخدنا المثال بتاعنا ايه؟ اي تي بي على الفوسفوكتوكاين. وقلنا بيشتغل ازاي؟ It winds to a site from the surface, a locus from the surface of the enzyme سميناه allosteric site. وده يؤدي الى ايه؟ conformation change. يؤدي الى ايه؟ decrease affinity بين الانزيم وبين الكاكترين عشان الكي ام، عشان كده الكي ام بيجرى لها ايه؟ بتزيد. وبالتالي بيقل نشاط الانزيم. اوكي؟ دول الالوستيريك. طيب فاضل بقى في الكومبتيتيف والنون كومبتيتيف. خلاص؟ في الريفرسبل انهبيتور ودول يا اما بيشتغلوا على الكو فاكتور، مين تاني كو فاكتور؟ مثل ايون اكتيفيتور او الكو انزيم، او يشتغلوا على الافو بروتين، يعني بروتين بارت اوف انزيم. هنسيب دول دلوقتي وهنبدا بالكومبتيتيف انهبيتورز، مهمين جدا جدا جدا. دول اول نوع من الريفرسبل انهبيتورز، كومبتيتيف انهبيتورز. كلمة competitive جاية منين؟ من competition. يعني ايه competition؟ تنافس. ليه يا ترى بنسميهم كده؟ لأن في تنافس بين الانهبيتور وبين مين؟ السبستريت. طيب المجموعة دي من الانهبيتور ساعات بنسميهم بقى سبستريت انالوج انهبيتور. كلمة انالوج يعني ايه؟ يعني شبيه. لأن هم فيهم شبه مع السبستريت، عشان كده بنسميهم substrate analog inhibitor. بنسميهم كمان metabolic antagonist. ليه؟ لأن they inhibit, they antagonize metabolic reaction. يوقفوا certain metabolic reaction زي ما هنشوف دلوقتي في الأمثلة بتاعتها. طب يا ترى دول ليه في منهم competition مع substrate؟ due to structural similarity. في تشابه structure بين الانهبيتور وبين الفاكتورين، عشان كده في بينهم كومبيتيشن. كومبيتيشن على ايه يا ترى؟ بيتنافسوا على مين؟ على الاكتيف سايت طبعا، لان هناك مكان اتحاد الفاكتورين مع الانزيم. يبقى they compete with each other for the active site. 3. اللي اتحد مع الاسلام ريفرسبلي ولا ريفرسبلي؟ لازم ريفرسبلي طبعا، مش بعد كده بنفكك البرودكت ترانزاكشن، يبقى الاتحاد ريفرسبلي. اوكي؟ طب يا ترى الانهبيتور هنا برضه ريفرسبلي؟ يس. لانه لو كانش ريفرسبل كان هيقفل الاكتف سايت وما فيش فيه كومبيتيشن. فين الكومبيتيشن بقى؟ ها؟ يعني هنا الانهبيتور برضه كومبيت في السبستريت والاكتف سايت، واتحاد الانهبيتور بالانزيم ريفرسبل. طب يا ترى درجة الانهبيشن تعتمد على ايه؟ هل تعتمد على الابسولوت كونسنتريشن اوف الانهبيتور؟ على التركيز المطلق للانهبيتور؟ لا. تعتمد على الريشيو بتوين النسبة بين الانهبيتور والسبستريت. بمعنى لو حطينا شوية انهبيتور وحصل انهبيشن بدرجة معينة، لو زودنا تركيز السبستريت هل الانهبيشن يروح؟ اه طبعا. وما دام في كومبيتيشن يبقى اللي تركيزه اعلى هو اللي يكسب، مش كده ولا ايه؟ في وجود الانهبيتور حصل انهبيشن، طب زودنا السبستريت يروح الانهبيشن، زودنا الانهبيتور تاني يحصل انهبيشن تاني، زودنا السبستريت يروح الانهبيشن. طب اذا كنا لما نزود السبستريت يروح الانهبيشن، يبقى تفتكروا ما تاثير الانهبيتور على البي ماكسيمم؟ هذا السؤال تاني، تفكير صغيره هتعرفوا الجواب. قول تاني، حيث ان انا لما بزود السبستريت يروح الانهبيشن. ليه؟ بنزق الانهبيتور ونحط كان محله على الاكتف سايت، مش كده؟ اذا يا ترى ما تاثير الكومبتيتيف انهبيتور على البي ماكسيمم؟ هل تتاثر ولا لا تتاثر؟ مين يقول ان البي ماكسيمم لا تتاثر بالكومبتيتيف انهبيتور؟ صح مظبوط، لا تتاثر. ليه؟ هحط طبعا عشان اوصل للبي ماكسيمم هحط ايه؟ هاير كونسنتريشن سبستريت ما تعملش حاجه، بس هوصل للبي ماكسيمم هي هي. إذا الانهبيتور بتاعي هنا لا يؤثر على البي ماكسيمم. ليه؟ لأن الاكسس سبستريت هيعمل إيه؟ هيفرض الانهبيتور كان الانهبيتور مش موجود، يبقى هنوصل لنفس البي ماكسيمم. إنما نتوقع يبقى إيه تأثيره على الكي إم؟ اللي هي كمية إيه تاني إيه هو الكي إم؟ ما ننساش، تعريفها مهم جدا. ها؟ هي إيه يا ترى؟ هل الكي إم هي حاف بي ماكسيمم؟ لا. أمال إيه الكي إم؟ substrate concentration at half life. هو تركيز substrate اللي يديني نقص البي ماكسيمم. وإذا ما زي ما اتفقنا في الحالة دي قد إيه من الإنزيم مولكيولز عاملين إيه في الكومبلكس؟ نصهم. أوكي؟ طيب إيه تأثير بقى تايم تاني الـ competitive inhibitor على الـ KM؟ عشان أوصل لنفس معدل التفاعل لازم أحط substrate أكثر، مش كده؟ يبقى الـ KM هيجرى على إيه؟ وده هيبان طبعا من الكيرف اللي هنوريه. ده كده دياجرام بيوري ايه اللي بيحصل بالظبط. ادي النظام بتاعي ممكن يتحد مع الانهبيتور او مع السبستريت. هل يا ترى الانزيم يتحد مع الاثنين في نفس الوقت؟ لا، يتحد يا مع ده يا مع ده. ليه؟ ليه ما ينفعش يتحد مع الاثنين في نفس الوقت؟ ليه اوكيوباي ذا سيم سايت؟ ما ينفعش. انما هل يا ترى الالوستيريك انهبيتور ممكن يتحد مع الانزيم في نفس الوقت يتحد مع السبستريت؟ ايوه طبعا، ده بيفتح مكان وده بيفتح في مكان. ها؟ انما الكومبتيتيف انهبيتور لا، لا يمكن الاثنين يتحدوا في نفس الوقت. لان لازم واحد بس اللي يكفاي الاكتف سايت. فبقول الانزيم يا اما يتحد مع الانهبيتور يا اما يتحد مع السبستريت. لو اتحد مع الانهبيتور خلاص وقفنا على كده. لو اتحد مع السبستريت يحصل ايه؟ يحصل اكتيفيشن السبستريت يتحول الى برودكت والانزيم يفك ويرجع يعيد الدوره مره ثانيه. اوكي؟ طبعا لو زودنا السبستريت قوي ممكن يلوك الانهبيتور ويحل محله زي ما قلنا. طيب ده ازاي الانهبيتور بيشتغل؟ وبيعمل كومبيتيشن مع السبستريت فور ذا اكتف سايت. العلاقه بين السبستريت كونسنتريشن وبين الفيلوسيتي اوف ذا رياكشن باينه في التو كيرفز دول. ده الانزيم في عدم وجود انهبيتور، نو انهبيتور، ده الكيرف اللي مثلا علاقه بين السبستريت كونسنتريشن هنا وبين الفيلوسيتي اوف ذا رياكشن هنا. ادي البي ماكسيمم بتاعتي، نص البي ماكسيمم هنا، نرسم خط راسي يطلع لي الكي ام اللي هي. لو في انهبيتور رياكشن هيبقى شيفت تو ذا رايت، يعني ايه؟ يعني يو نيد مور سبستريت تو ريتش ذا سيم فيلوسيتي اللي هو هاف ماكسيمم. معناها ان الكي ام زاد. ها؟ كي ام برايم هنا اكثر من الكي ام. احنا زاد الكي ام ليه؟ لان في انهبيتور بيعكسني. وبالتالي I need to add more substrate to reach the same happy man. Now finally, I can split all the inhibitors and reach the same image. في ناس كانت طيارات فات، ها؟ والجيم هي الطيارة، كانت طيارة أصبحت كبيرة بوجود الانهبيتر. طيب لازم نعرف كمان شكل الكيرف في حالة اللاين ويفر بيرت بلوت. ده الكيرف العادي اللي هو من غير انهبيتر. اوكي؟ زي ما اتفقنا التقاء الكيرف مع الواي اكسس يمثل ايه؟ واحد على بي ماكسيمم. والتقائه مع الاكس اكسس يمثل ايه؟ ناقص واحد على كي ام. مظبوط؟ طب بوجود الانهبيتر بقى يا ترى هيبقى شكل الكيرف ايه؟ احنا اتفقنا البي ماكسيم اجرى لها ايه؟ لا تتغير، يبقى لازم الاثنين يلتقوا مع نقطة واحدة. خلاص؟ طيب والكي ام قلنا اجرى لها ايه؟ تزيد الكيرف. تزيد يبقى على الكيرف بتاعي المفروض ايه؟ يقل، لأن خد بالك دي واحد على كي ام، ده مش كي ام. ها؟ الفاليو هنا واحد على كي ام وليست كي ام. وبالتالي المفروض إذا نقطة الكي ام بدل ما كانت هنا هتبقى هنا. معناها ان هي ابارنتلي هنا قلت انما هي حتى انها واحد على كي ام اكشولي كي ام ده وبالتالي سلوب اوف ذا كيرف ده ميل الكيرف ده الميل الاصلي ده الميل بعد وجود الانهبيتر اثنين بقول تاني بيلتقوا مع نقطه واحده والكيرف ده لازم نعرف نرسمه ممكن قوي يجي لي في الامتحان تقول لي ارسم الكيرف اللي بيوضح العلاقه بين الواحد على اكس مع واحد على بي في وجود وفي عدم وجود كومبتيتيف انهبيتور فلازم الكيرف ده يتحل لازم هو سهل خالص حلو سهل زي ما اتفقنا ما دام انا عارف ان الكيرف مش هتغير يبقى الاثنين هيلتقوا مع بعض على الواي وما دام عارف ان الكيرف غالب يبقى فرق دي على الاكس اكسس كانها قلت لانها بقول تاني واحد على اثنين اوكي طيب كده لسه ما خدناش اهم حاجه في الكومبتيتيف انهبيتور اللي هي الامثله بتاعتنا ما هي أمثلة الكومبتيتيف انهبيتور لأنه مضافة دراج ولازم نعرف الدراج دي كيف بتشتغل ازاي وده إن شاء الله راح يبقى المرة الجاية هذا مش عامل حاجه انا خلاص كده خد الهارد وحط لها